تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. الحمد لله الذي شرح بالتوكل عليه صدورا وجعل الأعمال التي تقرب إليه نورا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث بالحق هاديا وبالرعب منصورا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعلى نبينا محمد أزكى الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الأعلام. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه. إنه مع ما كان عليه نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء بالتحلي بالخلق الحسن، لم يكن ترغيبه صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق كأمره وترغيبه في أداء الفرائض، بل كان أمر الفرائض عنده صلى الله عليه وسلم أوكد وأهم، لأن الفرائض هي التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. يسأل العبد يوم القيامة قبل حسن الخلق وحسن المعاملة مع الناس، هل قام بفرائض الله تعالى التي فرضها على عباده؟ هل أدى الواجبات واجتنب المحرمات؟ هل أدى ما افترض الله عليه من العبادات وهل تعلم من علم الدين الذي لا يستغني عنه كل بالغ عاقل؟ فإن تصحيح معاملة الله تعالى هو مقدم على ما سواه، فأول فرض هو الإيمان بالله تعالى، أي توحيده تعالى وتجنب كل مخرج من الإسلام، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أذهان الناس الذين قبلوا دعوته عليه الصلاة والسلام مدركة لما يلقيه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنزيه الله سبحانه، فكانوا يفهمون من الآية الواحدة المعنى على الوجه الصحيح المطلوب ما لا يفهمه أكثر الناس في هذا العصر وبعض العصور التي قبله. أنزل الله تعالى في تنزيهه سبحانه الآية الجامعة، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، فكانت هذه الجملة تجمع معاني كثيرة من التنزيه التام، فإنها تفهم أن الله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا فعله، فهو تبارك وتعالى واحد في الذات، أزلي أبدي، موجود بلا بداية، انفرد بالأزلية فلا أزلية سواه، فالزمان والمكان حادثان أي مخلوقان لم يكونا في الأزل ثم وجدا، فإن أول المخلوقات على ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الماء، ثم العرش المجيد، ثم القلم الأعلى، ثم اللوح المحفوظ، ولم يكن للماء أصل خلق منه، إنما الله تعالى أوجد الماء بقدرته من غير مادة سبقته. الله تعالى قادر على أن يخرج الشيء الأول من غير أصل يسبقه. والله تعالى خلق الإنسان من تراب هذه الأرض التي نعيش عليها من جميع ألوانها، إذ أمر الله تعالى بعض ملائكته أن يقبض قبضة من جميع أنواع التراب، ثم رفعت هذه القبضة إلى الجنة فعجنت بماء الجنة، فصار ذلك التراب طينا، ثم صار يابسا صلصالا كالفخار، ثم وضع الله تعالى فيه الروح التي خلقها قبل ذلك، فصار إنسانا حيا متحركا بالإرادة والاختيار. ومن لطف الله تعالى على ذلك الأول من البشر الذي هو سيدنا آدم صلوات الله وسلامه عليه أن أفاض عليه معرفة أسماء كل شيء من غير دراسة على أحد من ملائكة الله، بل أفيض عليه إفاضة، فكان من أول نشأته متكلما. فهذا من لطف الله عليه أنه تكلم بمجرد ما دخل الروح في ذلك الهيكل البشري، فتكلم مع الملائكة الذين كانوا قد خلقوا قبل ذلك بزمن يعلمه الله. قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، فالحاصل أن الماء الذي كون الله منه هذا العالم على اختلاف أنواعه يرجع إلى ذلك الأصل الواحد، وهو ذلك الماء الذي هو تحت العرش، ولم يكن قبل ذلك الماء شيء، لا زمان ولا مكان. فيجب إذن الإيمان أن مبدع هذا العالم لا يشبهه بوجه من الوجوه، فهو موجود لا كالموجودات، موجود بلا بداية، موجود بلا خالق يخلقه، لأنه سبحانه لم يسبقه عدم، وهو تبارك وتعالى أيضا موصوف بالقدرة والعلم والإرادة، لأن الإبداع لا يصح عقلا بدون ذلك، والله موصوف بالحياة، لكن حياته تعالى ليست كحياة غيره سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. من وصايا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. والغضب هو غليان دم القلب لقصد الانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه. وقيل: الغضب معه طمع في الوصول إلى الانتقام، والغم يأس من ذلك. في ظلال الوصية. هذه الوصية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايات مختلفة، فقد روى البخاري في حديثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل قائلا له: أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وفي رواية أن السائل ردد ذلك مرارا، والنبي يكرر ويؤكد بقوله: لا تغضب. إخوة الإيمان، هذه الوصية ليست فقط لسيدنا أبي هريرة، وإنما هي وصية لكل فرد من أمة سيدنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الطبيب الذي يعرف الداء ويصف الدواء، فقد كان كثير من الصحابة يأتون إليه ويطلبون الوصية منه، فيقول عليه الصلاة والسلام للواحد منهم: اتق الله. ويأتيه آخر فيقول: أوصني يا رسول الله. فيقول له: عليك بأمك. وكلها وصايا حكيمة تخرج من قلب نبعت فيه الحكمة، ولسان سمى بالفصاحة والبيان، وكلها وصايا بليغة يستفاد منها كل شيء من المعاني العظيمة، وترقق القلب وتقوم السلوك الإنساني وتهذبه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما غضب لم يكن يغضب إلا لحرمات الله وشريعته. قال ابن عرفة: الغضب منه محمود ومذموم، فالمذموم ما كان في غير الحق، والمحمود ما كان في جانب الدين والحق، وأما غضب الله فهو إنكاره على ما عصاه فيعاقبه. إذا كانت رذيلة الغضب بغير حق وشهوة الانتقام مدعاة إلى تناسي قيم الإسلام ومبادئه وفضائله وأخلاقه السمعة، فقد قال الله سبحانه وتعالى موضحا تجنب الوقوع في شراك الجهل، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال عز شأنه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أخي المؤمن، إذا تتبعت آثار الغضب ونتائجه فإنك ترى عاقبته وخيمة وآثاره سيئة، منها تمزيق الوحدة بين المجتمع، تفريق الشمل، بث معاني العداوة والبغضاء بين الناس، وإشاعة روح التدابر والتقاطع بين الإخوة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الغضب المذموم، ويحسن حالنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في بيان أهمية التواضع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وقال: حديث حسن. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه الله. الحديث. والتواضع مطلوب مع الكبار والصغار والأغنياء والفقراء لوجه الله تعالى، أما التواضع للغني لغناه فمذموم. التكبر مذموم في وجه المؤمن وغير المؤمن، لأن الأنبياء لما دعوا الكفار إلى الدين ما كانوا متكبرين عليهم، لأنهم لو كانوا متكبرين في وجوه الكفار لنفروا منهم. وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء تدل على ذلك. كان رجل من اليهود في المدينة عامل النبي صلى الله عليه وسلم ببيع إلى أجل، ثم جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل حلول الأجل فقال: يا بني عبد المطلب، إنكم مطل. فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر الغضب منه، ثم أمر النبي بوفاء دينه على وجه الإحسان. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفهر في وجه هذا اليهودي الذي أهانه من ذمه وذم عشيرته، لأن كلامه شامل له ولعشيرته، فكأنه قال: أنت يا محمد وعشيرتك تماطلون الدين. فأسلم هذا اليهودي لأنه أراد أن يمتحنه هل يجد فيه العلامات التي هي مذكورة في بعض الكتب القديمة من صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رآها كلها أسلم. وحصل لسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه شبيه بذلك. كان سيدنا أحمد ذات يوم يمشي مع جمع من مريديه، فعلم بذلك يهودي كان يسمع أن سيدنا أحمد الرفاعي حليم متواضع، فأراد أن يمتحنه هل هو كما يصفه الناس أم لا، فأتى إليه وقال له: يا سيد، أنت أفضل أم الكلب؟ فقال سيدنا أحمد رضي الله عنه: إن جوت على الصراط فأنا أفضل. فأسلم اليهودي وأسلم أهله وكثير من معارفه، فلولا أنه تواضع معه لم يسلم. فلو كان أظهر في وجهه أنه غضب، ولو كان اكفهر في وجهه أو قال له كلمة شتم، ما رغب في الإسلام، لكنه أعجبه شدة حلمه وتواضعه، فاعترف في نفسه بأن دين هذا السيد صحيح. من يتبع الحلبي والأدب، طوبى له طوبى والله لم يخب. فنزار لا ينسى، أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى، أغلى من الذهب. من يتبع الحلب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه: إياك والغرور، وإياك والكبر، ولا تكتف بالانتساب عن الالتزام بما يأمرك به الشرع، فالعمل بالأوامر واجتناب النواهي يقرب إلى الله، وإياكم وسلوك طريق هوى النفس. هكذا نعلم ونتعلم في هذه الجمعية المباركة. حسام شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهج فادتنا نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرر إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مفرح القلوب ومفرج الكروب، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المحبوب وعلى آله وصحبه من نالوا بحسن اتباعهم نهاية المرغوب وغاية المطلوب. أما بعد، فتسجل السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من المواقف العظيمة التي تنطق بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يتحمل قسوة الكفار وصدهم العنيف له وسخريتهم منه، وأنه لم يكن هذا الأذى يوقفه عن الدعوة إلى الله تعالى ما دام أن ما يصيبه ويلحقه ليس غضبا أو سخطا من الله عليه. ولما اشتد به الأذى من قريش بعد وفاة زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وعمه أبي طالب اللذين كانا يخففان عنه ويشدان من أزره، رغم أن أبا طالب مات ولم يسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمناعة بهم من قومه، فردوه ردا قبيحا مؤذيا، بل أغروا سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به. وفي هذا الموقف العصيب تظهر عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيناجي ربه سبحانه، ومما قاله: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. ما أعظم خلقك يا سيدي يا رسول الله، وأنت الذي قال رب العزة في حقك: وإنك لعلى خلق عظيم. ففي هذا الموقف الشديد الذي تواجهه من المشركين والسفهاء، بدلا من أن تدعو الله أن ينزل بهم غضبه ويذيقهم عذابه ويخسف بهم الأرض، تناجي ربك وتشكو إليه ضعف قوتك. كان خلقه الجميل الحسن في كل أقواله وأفعاله ومعاملاته مع الناس، وأمثلة ذلك من الكثرة والوفرة بحيث تعجز المرأة الذي يريد أن يعدها ويحصيها. ولعظم قدر حسن الخلق ومكانته العالية، وأنه من بين الصفات العظيمة التي ترفع منزلة المؤمن في الدنيا والآخرة وتقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يحببنا عليه الصلاة والسلام في التحلي بحسن الخلق، فبين فضل صاحبه فقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي. صلاة الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا إمام من أحبهم الله فرزقهم حسن الخلق، والحمد لله رب العالمين. حلوي أوقاتك، أوقاتك رمضان الغالي. اجمعنا سوا سوا سوا عالخير كل ساعة. قلبي العطشان ارتوى ارتوى ارتوى بالطاعة. رمضان انت الحبيب زمانك عطر بطيب، للخير موسم رحيب انوارك بتلالي. حلوي بركاتك حلو الليالي. حلوي أوقاتك أوقاتك رمضان الغالي، زادت بركاتك بركاتك حلو الليالي. الكلام أحياناً يكون مراً فلا يستساغ ولا يقبل، وقد يستحلى فيذاق منه مرارا ويستعاد مرارا، ولكن قد يكون مره في بعض الأحوال له مرارة الدواء يحتاج إلى قوله ولو لم تجد له مسلكا سهلا في الأذن في طريقه إلى القلب. ويكون ما يستحلى منه أحيانا كمشتهيات كثيرة ذوقها يؤدي إلى الإدمان، والإدمان عليها يؤدي إلى الضرر. وبين هذا وهذا أقول بعض الرؤوس كالأحذية فارغة إلا إذا ملأتها الأقدام، وبعض الرؤوس عزيزة كريمة لا تزيدها التيجان شيئا من المجد ولا المهابة. حقق النظر فيما أقول واحكم بما ترى. وافقتني أم لا؟ عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم. ما جن ليل أو طلعت شمس النهار، وأنت وسيلتنا أدركنا يا رسول الله. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه مساء وصباحا صلت عليه الملائكة غدوا ورواحا. صلوا يا أهلنا على خير خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه عند رؤية المطر والسحاب هانت عليه الأسباب ورفع عنه العذاب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه في جميع مواطنه التمس الخير من معادنه. صلوا على الهادي ومنذر السعادة. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم. انظر السعادة ونشوف النور، يا بنور يا بنور بادي، ونمدح طه والنادي، صلوا على الهادي. مفيد أكيد سديد الرشيد، سديد الرشيد، قلوب العبيد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، سماع حديث الغروب، وترجو سماع